الدنيا نداك يهز وجداني أخي في مغرب الدنيا بإيماني أخي في مغرب الدنيا رؤاك طيوف أجفاني سنمضي بالهدى قدما لننشر حكم قرآني فلا باغ سيقعدنا ولا طاغ ولا جاني فلا باغ سيقعدنا ولا طاغ ولا جاني بإيماني بإيماني وإصراري ونور شريعة الباري بإيماني سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا أخي في الله نرقبها ليالي الفتح والنصر فبعد الليل موعدنا بإيماني فبعد الليل موعدنا بصبح باسم الثغر فلا تيأس إذا عصفت رياح الكفر والشر فدرب الحق مسلكه شواغ الحقد والجمر فدرب الحق مسلكه شواغ الحقد والجمر بإيماني بإيماني وإصراري ونور شريعة الباري بإيماني سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا دماؤك إن جرت فعلى تراب الفوز بالجنة ومهر الخلد لم يملك بإيماني ومهر الخلد لم يملك مفاتحه أخو فتنة شهيد الحق في حلل من الرحمن ذي المنة على شطان رحمته تعطر بالرضا ردنه على شطان رحمته تعطر بالرضا ردنه بإيماني بإيماني وإصراري ونور شريعة الباري بإيماني سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا أخي جئنا على قدر نجاهد من رمى الدين ولم يقبل بقرآن وإيماني ولم يقبل بقرآن من الرحمن يهدينا سنمضي لا نسالمه فما كلت أيادينا خلقنا دون ملحمة ندك الزائفات دونا خلقنا دون ملحمة ندك الزائفات دونا بإيماني بإيماني وإصراري ونور شريعة الباري بإيماني سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا بإيماني بإيماني وإصراري ونور شريعة الباري بإيماني سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا سنوقدها مؤججة وقد سارت مطايانا بالشعر أصبح مؤمنا بعلاها هذه العقيدة والقلوب فداها ولها أعيش ولا أعيش لغيرها والمرء في أرجائها ماتاها بالشعر أصبح مؤمنا بعلاها هذه العقيدة والقلوب فداها ولا أعيش ولا أعيش لغيرها والمرء في أرجائها ماتاها ما في بياني غير جوهر دعوتي وجني في كرتها وطاهر بهاها ما في بياني غير جوهر دعوتي وجني في كرتها وطاهر بهاها هي دعوة لله أنزلها هدى للعالمين فلا هدى بسواها هي دعوة لله أنزلها هدى للعالمين فلا هدى بسواها بالشعر أصبح مؤمنا بعلاها هذه العقيدة والقلوب فداها ولا أعيش ولا أعيش لغيرها والمرء في أرجائها ماتاها إني لآهتف بالعقيدة مؤمنا بصلاحها وفلاحها ومناها

بسواعد الشبان نبني كلنا صرح المعالي ولنا جبال عزائم تبقى على مر الليالي بسواعد الشبان نبني كلنا صرح المعالي ولنا جبال عزائم تبقى على مر الليالي فإذا دجى ليل الورى تشعبت سبل الضلال فانر طريق مسيرنا واغفر لنا يا ذا الجلال فإذا دجى ليل الورى وتشعبت سبل الضلال فانر طريق مسيرنا واغفر لنا يا ذا الجلال فانر طريق مسيرنا واغفر لنا يا ذا الجلال يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا فسير بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا فسير بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور فالخلد قد حنت إليكم بين جنات وحور فالخلد قد حنت إليكم بين جنات وحور غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أسبال دعوتي في الجنة غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أسبال دعوتي في الجنة فكفكفوا الدموع وأوقدوا الشموع فكفكفوا الدموع وأوقدوا الشموع وليفرح الجميع بنصر دعوتي غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أسبال دعوتي في الجنة يا إخوة الفلاح سيشرق الصباح وليس في البطاح أبير إخوتي يا إخوة الفلاح سيشرق الصباح وليس في البطاح أبير إخوتي لكنما القلوب لا تعلم الغيوب لكنما القلوب لا تعلم الغيوب فواجهوا الخطوب بهمة بهمة يا إخوتي غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أسبال دعوتي في الجنة سيروا إلى الأمام في موكب الإسلام وأنفضوا النيام لفجر أمتي سيروا إلى الأمام في موكب الإسلام وأنفضوا النيام لفجر أمتي فسوف نستعيد بعزمنا العلي فسوف نستعيد بعزمنا العلي مجدا لنا تليق بكل عزتي يا إخوتي غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أسبال دعوتي في الجنة والآن يا رفاق في ساعة الفراق الدمع لن يراق إلا ببسمتي والآن يا رفاق في ساعة الفراق الدمع لن يراق إلا ببسمتي فأشعل النداء بالذكر والدعاء فأشعل النداء بالذكر والدعاء وردد الهدى بقوة بقوتي يا إخوتي غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أسبال دعوتي في الجنة فكفكفوا الدموع وأوقدوا الشموع فكفكفوا الدموع وأوقدوا الشموع وليفرح الجميع بنصر دعوتي غدا يا إخوتي